والأخوة للتمام يعني رجل الخاص هذا السؤال قبل أولي نحن كنا تقول الثاني بأن المسلمين في وضع حرج يرسل وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتنافرون وأعداء الإسلام يتربطون بالمسلمين الدوائر فلو دعا الإثارة وزيادة فقد المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وأمور البدع فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة الآن لأن هناك أمورا الآن من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين الصادقين قريبا من سمعتكم الكبرين ولا نعلم العقيدة على من السبب وما هو تعريف العقيدة جعل المسلمين لم يكن على العقيدة هم على التفرق بها جعل المسلمين لم يكن على توحيد الله وطاعة الله واتباع الذلة والشرك والبدع هو فرق الناس وانا عارفين فرق الناس فطريق الناس هو الخير الى يجب على تحريم شريعة الله واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيصطلح الدول الإسلامية على اتباع الشريعة وتحويل نعم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك والتعاون في هذا الرد ضد الغرض هذا هو طريق السعاده هذا هو طريق الجهل والعقيده الصحيحه هي التي ترجع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله والايمان به وفي اسمائه وصفاته والاستقامه على دينه وتبديل اوامره وصرف نواهيه وتحليل شريعته والتحاكم اليها ولم نقل هذا هذا هو احنا على طريق السنه والجماعه هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الزائر باحسانه فلما غير الناس تفرقوا لما غير الناس هذا يحكي القرآن الفرنسي هذا يحكي القرآن الهندي الامريكي وهذا يقرر يحكي كذا وهذا يعمل بهذا وهذا ينهى عن هذا واختلفوا فيما بينهم وصارت السنة والعداوة وصارت الدول المتفرقة دول الوالي كذا والوالي كذا وكل يحرص على رياسته وعلى كذا وعلى كذا ومن اجل هذا صارت هذه الوقع ومع ان لا شيء من الشرك والبدع كثير من الدول الإسلامية كثير من البلاد الإسلامية هذه هي التي تستبدل الفرقة وإذا وفق الله الجميع وتعاون بهم التقوى وعلى تحكيم الشريعة وزالوا بالحق الذي بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا صاروا بذلك أمة واحدة واستقام أمرهم وهذا هو عدو نسأل الله لجميع الهداية نسأل الله يرضى عن الصواب ويهدى وإياهم صوابهم المستقيم